بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قلنا إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه وسمى بطريقة النفي والإثبات، ولكن عامة ما وصف الله عز وجل به نفسه وسمها على طريقة الإثبات، وإنما النفي يستخدمه سبحانه وتعالى، أو طريقة النفي تكون لمعاني ولفوائد. والأصل أن الله سبحانه وتعالى أو عامة ما وصف الله عز وجل به نفسه وسماه بطريقة الإثبات، وهي عامة ما في القرآن والسنة جميع، وستأتي الأدلة في ذلك. عامتها طريقة الإثبات، يثبت لنفسه الصفات، والأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وما أكثر الآيات في ذلك: هو العزيز الحكيم والغفور الرحيم إلى آخره. فطريقة النفي مثل ماذا؟ كيف يثبت هل النفي بنفسه كمال؟ إذا نفى الله عز وجل عن نفسه صفة، نعم، طريقته سبحانه وتعالى في النفي أنه ينفي عن نفسه صفة ناقصة لإثبات كمال ضدها، كقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، لإثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. فطريقة النفي ينفي الله سبحانه وتعالى عن نفسه الصفة الناقصة لإثبات كمال ضدها، فالنفي المحض ليس كمالا، نفي محض بدون إثبات كمال ضدها. قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه أن تأخذه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي لا يموت لكمال حياته، قد ابتدأ بذلك. وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قوله: وما مسنا من لغوب، أي ما أخذه التعب والإعياء سبحانه وتعالى لكمال قدرته، لكمال قدرته سبحانه وتعالى. فجميع الصفات التي نفاها عن نفسه ننفيها عنه مع إثبات كمال ضدها، مع إثبات كمال الضد، ولا يكون وصفا كاملا إلا بذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. لا شك أن ما جاء به أنبياء الله ورسله هو الصراط المستقيم الذي لا يعدل عنه. والصراط المستقيم هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن نستهدينا، أن نسأله الهداية إليه: اهدنا الصراط المستقيم. وهو مبين بالآية الأخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك عقب شيخ الإسلام رحمه الله بذلك، فقال: فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه الآية بيّنت أن الصديق أعظم رتبة عند الله عز وجل من الشهيد، لأن الله عز وجل ذكرهم بعد الأنبياء. والصديق وصف مبالغة، وصف مبالغة، أي بلغ به الإيمان إلى درجة الصديقية. وقد أثنى الله عز وجل على مريم عليه السلام بذلك، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وأثنى على عدد من الأنبياء بذلك، إنه كان صديقا نبيا. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما من مسلم ومؤمن إلا وعنده تصديق أو لا؟ نعم، ما من مسلم إلا وعنده تصديق. ولكن المراد بهذه المرتبة التي ذكرت بعد الأنبياء صيغة المبالغة، وهو من بلغت به الصديقية إلى رتبة عظيمة كرتبة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والشهداء والصالحين، دل على أن الشهداء رتبة ثالثة بعد النبيين والصديقين، والصالحون رتبة رابعة. تقدم معنا في دروس سابقة أن الشهيد لا يفتن، فألحق بعض العلماء الصديق، قالوا الصديق من باب أولى لا يفتن، لأنه أعظم درجة عند الله من الشهيد. فهل هذا لازم يلزم هذا أو لا؟ لقضي لا يلزم، قد يخصص الله ناسا دون أناس، وإن كان أولئك أعظم رتبة منهم عند الله سبحانه، فتكون مزية للشهداء أن لا يفتنوا، مزية عن الصديقين. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله كما تقدم معنا في كتاب الروح. يقول أخ السائل: امرأة تقول هل يجوز لها إسقاط الجنين في الشهر الأول، وذلك لقول بعض الأطباء أن عندها مرضا في الظهر، وإذا حملت سوف يشتد عليها المرض حتى يؤثر عليها. إن كان الكلام من أطباء موثوقين وعليها دراسات دقيقة أن الحمل سيؤثر عليها بأمراض تهلكها أو يحصل عليها الضرر الشديد بذلك، فيجوز لها إسقاطها، إسقاط الجنين من باب ارتكاب أخف الضررين. الحمد لله ليكم الله صبر. ارتكاب أخف الضررين لدفع شدهما، هذا إذا كانت أمور تغلب على الظن حصولها، من كانت أمور مستوهمة فلا. وعلى هذا فينبغي أن تتوثق المرأة من ذلك بدراسات عند طبيبات موثوقة، وكذلك عندهم خبرة كافية، وإلا فلا تقدم على هذا العمل. يقول: هل قول قائل الإيمان أصلا والأعمال فرع؟ قول صحيح؟ لا، ليس بصحيح. الإيمان قول وعمل كما قال السلف رضوان الله عليه، فالإيمان أقوال وأعمال، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. يقول: هل صحيح أن هناك جنة فوق الفردوس واسمها جنة النعيم؟ الفردوس أعلى الجنان كما جاء في حديث أبي هريرة في البخاري، وسقفها عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، فهي أعلى. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة، جاء في الحديث هذا. يقول: رجل احتلم بعد صلاة الفجر ثم جاءت جنازة فشهد الجنازة ولم يصلي على الميت ولكن تبعها ودفن معه، هل له أجر؟ أخطأ في ذلك، كان ينبغي له أن يحاول الاغتسال، وإذا ضاق عليه الوقت ف فقد قال بعض أهل العلم في التيمم في مثل هذه الصورة ويصلي معهم. فلا بس لو تيمم لا بس، والأقرب أنه يحاول الاغتسال في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.